قافلة الهدى الدعوية. والله الذي لا اله الا هو الحياه كلها، كل واحد ماسك في السماء اخذ الله، كل كل واحد حياته بعيدة عن القرآن ويسمى من الكلام الآخر ما في موضوع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به الناس لا نهدي به من نشاء قد جاءكم من الله وكتاب مبين يا رب قد تهدي به من تشاء من هم هؤلاء يهدي به الله من قرأ لا سمع لا حفظ لا يهدي به الله من تبع رضوان رسول الله تعالى ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه اذن اذا اردت ان تعرف واردت ان اعرف كم مقدار استفادتنا من هذه الانوار على قدر اتباعك لهذا الكتاب ولا أن الله جل جلاله قال ولا يقدر أن ترجعها بدلة الموافقة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا كنت تنظر لما تشاء متى ما تشاء والله العظيم الأنوار بعيد أسأل الله أن يسأله وإياكم بما يقول أحبتي قال الشيخ جزاه الله خير لن تتقدم الأمور ولن تنتصر كل كلمة قالها وكل كلمة يقولها قال سامي تكتسب به الدول الإسلامية الدول الكافرة كلها من أكبر جهات العلم أي علم كتاب الله الدليل الله سمى جهاد مما جهاد النفس وجهاد بأسلحة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير لكن لما جاء عند القرآن تكلم صار كلمة الجهاد مختلفة تماما حتى ترتفع أعظم الجهاد الأسلحة والنووي والذري قال وجاهدهم به ايش؟ جهاد جهاد بس لا اللي بالأسلحة الجهاد اللي بهذا القرآن أن تأتي كمسلم تقتل القرآن تعلم جاهدهم به جهادا كبيرا كبيرا هم يعرفون هذا الكلام اكثر منهم ايوه لاجل هذا قضيتهم الكبرى ليست قضيه كم عندنا من قارات حربيه وليست قضيتهم الكبرى اليوم يا جماعه يشوفونهم في الواتساب ويشوفون في تويتر ويشوفون ضد مصطلح دارهم اذا ما روى كلها عن كتاب الله عز وجل ومفاهيم استقام كتاب الله وقوة كتاب الله يعلمون يعني أنه والله تملك كل القائمات الحربية من أسفل من الذي يقول هذا الكلام عندك؟ يقول هو ربي جل في علاه تركيزه الأساسي على علاقة فلان وفلان وفلان وفلان بكتاب الله عز وجل لما تمرر على مفتك قال قطبوهم كلهم من قثاك قثاء السيف إذا رأى كل الناس تكلم بالقرآن أقسم بربي أن يحسن يريد كلام محكم من كلام رب العالمين يقول وابلغوا فيه لعلهم تغلبون. لأن الجهاد كبير ما عندهم فتغلبهم بالقوة. إذا انتزعت إذا صار المواجه في الجيش والقاتل في سبيل الله يخاف الموت هذا بس أزعك هو شيء حاجة. لكن إذا كان يعلم علم يقين أن في سورة آل عمران من جاء مقاطع الموت قال لك ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن فلا تحسبن. هذه كلها إذا قالت ولا تحسب أنت يعني قص إيمانك إلى أن تحسب فأنت مريض نفسيا مع ابن عبدي. إذا أنت لست لا تحسب فقد شد الخير. كيف أقيس إيماني في القرآن؟ لو سمعنا آيات أقسم بالله أن الإنسان مسكين ما يصل إلى بس أسأل الله أن يجعلنا نطلع القلوب غير اللي دخلنا فيها. لما يقول لك ولا تحسب أنت لا تتغير فكرك. أنت وأنا نغير يغير الناس المساكين. ايش يعني لما يقول الله عز وجل اليوم يا جماعه مهزومين لنا هنا نشوف مقاطع في سوريا وفوق في اراكان فوق وما بين النار ونشوف مهزومين صح؟ لان ما فهمنا ولا تحسبنا ما تقدر واحد مساكين انا وانت مسكين يعني ما زلت تحسب والله يقول لا تحسبنا أعداء الدين يدافع عن لا إله إلا الله ثم قدر أنت تقول كلمة مات. أنت مين ألف تام يموت بسرطان مات يموت بحادث مات يموت بسرطان مات يموت في سبيل الله أنت تقول مات. واضح يا جماعة؟ الله يقول ولا تقول كلمة بس ما تقول شيء. والله تحاسب على الكلمة أن قدرت في كتاب الله ما بها تقول ماتوا عشرة ما ماتوا. طيب يا رب من الأرض لكني رأيت الشاشات رأيت الدماء تفعل من طائفين طيبين فوالله ما قلت رأيت من ماتوا وسكت جنبالي لحظة من مات ولا تحسن حتى فكرة راسي حتى فكرة راسي ولا تحسن ليش ولا تحسن الذين قتلوا سبيل الله أمواتا. رب شمعنا لا مات علمنا يا رب نصدق أبغير فكري الآن بدل ما كان والله ما أسوي وينك يا رب بل أحياء وين عندنا أموات عند ربهم أنت وأنا عند أهلنا وهم عند ربهم شتان بين جوارهم وجوارهم فتبكي على واحد طيب يا رب ايش حالتك النفسيه؟ فرحين تبكي على واحد فرحان فرحين تصدق ولا ما تصدق هذه علاقتك وعلاقتك قل امين فرحين بما اتاهم الله من فضله بس لا ويستبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم يقولون اللي من حقنا ما عليه خوف انت خايف عليهم والله يا جماعه اذا ما فهمنا هذه الافكار وغيرناها على اسم القران بنبقى لازم هنا عشان كذا يا جماعه بنبكي عليهم وهم اسهل منا. اللي بعدها قال ولا يحزنن الذين كفروا لما دائما نرفع المساكين المقتولين ونقول هذا بالشر أنما نملي لهم خير خير أفكارك مطعي وما مطعي ما هو خير له أن تشتغل مقصود والله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب آخر فعل عمران يعلم الخير والضحى أبل والضحى. الشاهد اختصار هذه الكثيرة إذا ما فهمنا هذا الكتاب والله سنعيش مسلمين مهزومين مساكين. يقول الله جل في علا واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه كفرا لا سماعه ايمانا ما استغيثوا دخل بس بقلب نفسي. ناخذ المثال الاخير مطلع احبتي من هذه والله يا جماعه كنا قرا كما جزاهم الله خير ايه وسبحان نقف مع هذه والله لان قاعد عشرات السنين اشهر لكن سابق مع ايه واحده كنت المعتكف قبل سنتين وكان معنا احد الاخوه نسال الله ان يوفقنا واياكم واياكم كل خير. معروف يعني في المعتكف ما عندك لا تلفزيون وخمسه شبر وروحات وجيبك عندك الكتاب فطبيعي انك تكتب في ثانيه هذا شيء يعني طبيعي. الرجل رايته اليوم في النحل وبعد ثلاث ايام في النحل فقلت كيف انك تنحل قبل رجع فقلت ما شاء الله مداد قال انا ما تعديت من ثلاث ايام اقسم بالله يا جماعه من ثلاث ايام ويحق لهم يحق قل لو كان البحر مجالا للكلمات ربي لو جلس يبكي جلس يبكي بحر يبكي ثلاث ايام تقعد ثلاث سنين طيب وشو قاعد يعني على هذا؟ ينشغل الجوال ويتابع لكني ماني قاعد في اللحم انا عجزت على ايه والله ايه يقول ايه كشفت لي كل حياه الماضي انها دماغ ما فيش اني ماني فاهم يقول فعلا ماني فاهم حتى اعطى مثال جميل يقول لو تاتي الان عند طفل ثلاث سنوات في عمره وتعطيه حلاوه رصاص وفي الشيء في اليد الثانيه شيء 50 مليار 50 مليار وتقول الطفل ثلاث سنوات ايش تبغى هذه المهام؟ ايش اختار؟ حلاوه صح؟ مهما حاولت تقنع ما يستجيب صح؟ لا تفهم لو هو متعب هذا علم تقول له حبيبي هذه تشتري فيها مصانع حلويات ما تختار هذه اصلا مركزه ولا يبغى يسوي قاعد طالب حلاوه صح؟ وياخذ الحلاوه هذا حال تعرف الآية اللي وقف عندها وشي سأقرأها وإذا ما حسيت شيء تأكد أنها ما وصلت يعني مو كلامي إذا ما حسيت شيء بعد الآية هذه والله ما وصلت لأن الله عز وجل كما جعل اللسان أداة وصول الطعن جعل أداة وصول الطعن القرآن يعني لا عندنا مرة مستشفى الله يشفي كل مريض مسلم يأكلون عن طريق الذنوب الآن يا معي فتحطهم عسل ما يعرف هذا العسل تحط بيت ما يعرف هذا البيت تحط لهم مي ما يعرف مو حق أنت لو تجيب عن يوم السابق تقول له اليوم مش عندك عسل ولا بيت يقول أنا ما عندي عسل صح؟ ليش؟ لأن اللسان برا المعرفة واضح يا جماعة؟ احنا والله يا جماعة كل يوم يجينا مو عسل يجينا وحده لكتاب ابن عزيز كتاب روحي بخياراته كل ما يحكم ثم فصلت ملة الحكيم الخبير الاحكام يحتاج حكيم والتفصيل يحتاج خبير وانا حسي قالت ايش الآية؟ يقول ربي سبحانه ضرب الله مثلا إذا ضرب الله مثلا ما فهمت قل يا ربي أنت قلت وقولك الحق تلك الأمثال وأضربها للناس وما يعقلها إلا العالم ولا هو العالم ما علم شيء يقول الله ضرب يستوون تقول لا يقول لك أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله. إيش معنى هذا الكلام؟ سأل الله فيه رب ماذا قم سألت وقال الحمد لله أكثرهم لا يعلمون. هذا لا يقول الله لو كنت أن تأخذ في قبل أو قبل وأن تأخذ في الدولة عندك احتياجات ثم شد انتباهك مطرين المنظر الأول مشهد أول وجدت عبد صفة قلت عبد يمشي إلى ما عنده مسكين في واحد يمر صح؟ لا فوق كان موجود يعني كل صفات الضعف فيه ثم يدخل الله عز وجل وإذا نفى الله شيء يدخل في الفتش قال لا يقدر على شيء يعني لو يقول عبد ما يقدر شيء ما يقدر ما ترى في سياق الإيمان يعني ولا شيء طيب وأنت شفت المشهد هذا التفت ورأيت ومن رزقناه منا رزقا حسنا واحد جالس على عرشه وعلى كرسي ملكه ايش يسوي؟ ينفق منه عند الاموال بنوك شيكات ذهب صقور اراضي ينفق منه السرقه يرقي هذا الديار وهذا سد الديون وهذا يرقي وهذه زوجه وجهها انت عندك حاجه قلبك